لا نجلس على الصوت غطر في بشلول الحسان ألا وها كل ما كمامان قرب وصافي منك الجنان ألا وحرم وصل خلف نون العين عين الزيان هلا العارف القطب سر يعبرك وسط الخوف لما الأمان ألا شربت من بحر جوده قد وقع شربها ألا يكرم ويعطي وكفوه بالعطايا ملان ألا قابض بمولاه ما ينظر إلى كل فان ألا وله كرامات تظهر في محب أساس عفو نقاع في الجنان ألا ويكرم الكل منا بالعطايا الحسان ألا ويفتح الله لنا في العلم فتح امتنان ألا نشوف الأذى ولا نشوف الهوان ألا والفين صلوا على المختار ما فجر بان ألا عساه يحضر معانا عند قبض ألا نسنس على الصوت.